الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. أما بعد، فإن لله تعالى الحكمة البالغة في شرعه وخلقه، فهو سبحانه وتعالى الحكيم فيما شرع، وهو الحكيم فيما خلق. لم يخلق خلقه عبثا، ولم يتركهم سدى، ولم يشرع لهم الشرائع لعبا، بل خلقهم لأمر عظيم، وهيأهم لخطب جسيم. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى خلقنا لحكمة عظيمة، شرع لنا هذه الشرائع لحكم عظيمة. فهذه الشرائع التي شرعها الله لنا من العبادات، وهذه المعاملات التي نظمها بيننا، هي في أصلها وواقعها ابتلاء واختبار وامتحان لكل واحد منا. شرع الله وانشرح بذلك صدره وطابت به نفسه، فهذا هو المؤمن. هذا دليل على صدق إيمانه وعظيم يقينه، الذي يتقبل شريعة الله كلها، ما تعلق بالعبادة وما تعلق بالمعاملة. إذا تقبل شرع الله فهذا هو المؤمن الصادق في إيمانه. وأما من كان يؤمن ببعضها ويكفر بالبعض الآخر، يؤمن بما يوافق هواه ويترك ما يخالف هواه، فهذا ليس عبدا، من الدين إلا ما يوافق عقله وما يوافق ذوقه وهواه. أما المؤمن الحق الصادق الموقن فإنه يأخذ بالشريعة كلها. والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه نوع لنا العبادات، لم يجعل العبادة نوعا واحدا، بل نوعها من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وتلاوة وذكر وبر للوالدين، هذه كلها عبادات ومعاملات. شرع الله لنا هذه العبادات ونوعها حتى يأخذ المسلم من كل نوع بنصيب، حتى لا يمل المسلم من عبادة ربه. وهذه العبادات نوعها الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لو اعتاد على نوع واحد فإنه سيمل، وإذا شعر بالملل سيترك، وحينئذ سيهلك. فالله سبحانه وتعالى جعل بعض العبادات تتعلق بالبدن كالصلاة، وبعضها يتعلق بالمال كإخراج الزكاة، وبعضها يتعلق بهما جميعا كالحج والجهاد، وجعل بعض العبادات تتعلق بكف النفس عن مشتهياتها، وهذه هي عبادة الصوم، أن يكف المسلم نفسه عن جميع شهواتها، عن شهوة البطن والفرج، عن شهوة اللسان، عن شهوة النظر، عن شهوة السماع، عن شهوة التفكير فيما لا يحل شرعا. هذه عبادة الصوم التي هي من أعظم العبادات، وقد ميزها الله تعالى بخصائص وحكم قد تشترك مع غيرها من العبادات، لكن تنفرد في كثير من الحكم. الصوم له حكم ينفرد بها، وله حكم أخرى يشترك فيها مع غيره من العبادات. فمن الحكم المشتركة أن صيام هذا الشهر وصيام رمضان والصوم عموما حتى صوم النافلة، الصوم من حكمه أنه عبادة لله تعالى. فالصائم إذا صام يترك ما يشتهي ويترك ما يحب إرضاء لله تعالى وامتثالا لأمره، كما قال تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشهوته من أجل لا على سبيل العادة أو على سبيل مجاراة الناس، وإنما يترك هذه الشهوة طعامه وشهوته يتركها لله تعالى. وهذا إن فعل المؤمن ذلك، إن ترك طعامه وشهوته لله، فهذا دليل على كمال عبوديته، دليل على كمال صدقه، دليل على عظيم يقينه، لأنه ترك محابه وشهواته لما يحب الله ويرضى، قدم محبة الله، قدم طاعة الله على طاعة نفسه وهواه. هذا مؤمن الذي يفعل ويصوم لله، هذا مؤمن، فهو يتعبد لله تعالى بهذه العبادة طمعا في جنته وخوفا من عقابه وحبا له سبحانه وتعالى. فهو يصوم ويجوع ويترك هذه الشهوات رجاء لما عند الله يوم القيامة، هو يؤمن بأن الله تعالى سيجازيه أعظم الجزاء. ولذلك فهو يتعبد لله بهذه العبادة بالحب والخوف والرجاء، يصوم لله تعالى حبا لله وخوفا من عقابه إن خالف أمره وترك الصوم، وطمعا في جنته. وهذه هي عبادة الأنبياء، أنهم كانوا يعبدون الله على هذه الأسس الثلاث، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه عبادة الرسل. ولذلك فصوم رمضان من أعظم حكمه البالغة أنه عبادة يتعبد بها المسلم لربه سبحانه. من حكم الصوم أيضا أن الصوم هو أقرب طريق إلى الجنة، لأنها الطريق الوحيد لقمع النفس. فالإنسان إذا اتبع هواه، إذا سار مع هواه فهو في طريق جهنم، أما إذا خالف هواه فقد أخذ أقرب طريق إلى الجنة، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أن ينهى الإنسان نفسه عن الهوى، والهوى يكون في الشبهة ويكون في الشهوة، فهذا الصوم صوم رمضان يكسر هذه الشهوات، يجعل الإنسان يسير مع شرع الله لا مع هواه. ونحن نعلم جميعا بأن الله تعالى إنما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأرسل الرسل من قبله من أجل تحقيق أمر واحد، وهو إخراج الناس من داعية الهوى إلى عبادة الله. كل الشرائع التي قبلنا وشريعتنا أيضا، كل الرسل الذين بعثهم الله عز وجل، كل الكتب التي أنزلها الله، إنما هي من أجل تحقيق هذا الأمر، وهو إخراج الناس من داعية الهوى إلى أن يكونوا عبيدا لله تعالى. والصوم يعينك على أن تكون عبدا لله، الصوم يعينك على محاربة ومخالفة الهوى، لأنك عندما تكون صائما تخالف هواك، نفسك تدعوك إلى الطعام والشراب والشهوة، نفسك تدعوك إلى الكلام المحرم، إلى الغيبة والنميمة وقول الزور والجهل، لكنك تخالفها، تخالف هواك. فإذا خالفت هواك فقد انتصرت على نفسك. هذه النفس الأمارة بالسوء تدعو دائما إلى السوء، تدعو إلى الشر، فكيف نقمعها؟ نقمعها بالصوم. الصوم هو الذي يفتح لنا الباب كيف نتعلم وكيف نربي أنفسنا، نربي أنفسنا على أن لا نعطي نفسها كل ما تشتهي. هذه النفس تشتهي عدة أشياء، نحن نمنعها منها، وإذا منعناها يوما بعد يوم فإنها ستنقاد لنا. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم كان الإخلاص عندهم أمرا جبليا، تعودوا على الطاعة، ربوا أنفسهم على الطاعة، على طاعة الله، ربوا أنفسهم على ترك المعصية، فكانت الطاعة تسهل عليهم. يقوم الليل ويصوم النهار ويجاهد ولا يشعر بالملل ولا بالتعب، لأنه عود نفسه على هذا. تجد هؤلاء السلف لا يرتكب الواحد منهم خطيئة في 20-30 سنة، لا يخطئ ولا مرة. التابعون أتباع التابعين كانوا على هذا المنوال، حتى لما كان الإمام الثوري رحمه الله عندما حضرته الوفاة بكى، فقيل له أتخشى من ذنوبك؟ فرفع شيئا من الأرض فقال والله إن ذنوبي أهون علي من هذه، وإنما أخشى على أن أسلب الإيمان عند الموت. أما الذنوب فلا يخشى، لأنه يعلم بأنه لا يذكر لنفسه ذنبا. هكذا كان السلف، لأنهم ربوا أنفسهم ورباهم آباؤهم منذ الصبا على الطاعة وترك المعصية، فهذه النفس تتعود. إذا عودناها على الطاعة صارت مطيعة، إذا عودناها على المعصية صارت تعصي وترتكب الفواحش، بحسب تربيتك لنفسك. الصوم يعينك على تربية نفسك، ففي شهر رمضان نربي أنفسنا، لا نتكلم الكلام الحرام، لا نسمع السماع الحرام، لا ننظر إلى الأشياء المحرمة التي حرمها الله علينا، نترك فضول الطعام والشراب، هذه أمور نتركها، نصلي، نقوم الليل، نقرأ القرآن في نهار رمضان، نصوم، نحسن، نفعل الخير قدر المستطاع، كل بقدر بحسب قدرته. لكن إذا انقضى رمضان لابد أن نفهم من الآن أن هذا الصوم هو مرحلة يختبر فيها المؤمن حتى يحافظ على هذه الطريقة فيما بعد رمضان. أما إذا كان الإنسان يصوم ويمسك عن المحرمات ولكنه ينتظر انقضاء رمضان بفارغ الصبر حتى يعود إلى ما كان عليه قبل رمضان، هذا لن ينتفع بصومه أبدا، حتى لو صام حياته كلها هذا لن ينتفع بالصوم. حاله كحال الطالب الذي يجتهد في حفظ الدروس من أجل الاختبار فقط، مجرد أن ينقضي الاختبار ينسى كل شيء، بخلاف الطالب الذي يتعلم ويحفظ من أجل العلم، هذا لا ينسى حتى ولو انقضى الاختبار لا ينسى. ولذلك لابد أن نفهم من الحكمة من الصوم. الحكمة من الصوم هو أن نتدرب على ضبط النفس، على كسر الشهوة، على كسر الغضب، أن نعود أنفسنا على الطاعة وأن نعود أنفسنا على اجتناب المعصية. فإذا اعتدنا على ذلك واعتادت نفوسنا على ذلك، إذا انقضى شهر رمضان فإنه بإمكاننا أن نواصل على تلك الطريقة. فينبغي علينا أن نفهم هذه الحكمة، لأنها من أعظم حكم الصوم، من أعظم حكم الصوم أن يقمع المسلم نفسه الأمارة بالسوء، أن يطوع هذه النفس للنفس المطمئنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن حكم الصوم العظيمة أن الصوم يؤدي إلى تفرغ الفكر والعقل إلى التدبر والتفكر في آيات الله الشرعية التي هي القرآن والسنة، وفي آيات الله الكونية وهي ما نراه في الآفاق. فالإنسان إذا كان صائما صفى قلبه ورق قلبه وصفت نفسه، وحينئذ يتمكن من التفكر ومن أخذ العبرة مما هو بين أيديه مما يراه من هذا الكون، لأن الله تعالى أمرنا بالتدبر بالتأمل والنظر في الآيات الشرعية، أمرنا بالنظر في الآيات الكونية. هذا النظر إنما يكون صائبا إذا كان الإنسان يشعر بالجوع والعطش، أما إذا كانت هذه النفس ممتلئة طعاما وشرابا فإن ذلك يستوجب لها الغفلة. كثرة الطعام والشراب والشهوة تؤدي إلى الغفلة، وقد تؤدي إلى قسوة القلب، وقد تعمي عن الحق والعياذ بالله. ولهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التقليل من ذلك، إلى التقليل من الطعام والشهوة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، والحديث في مسند الإمام أحمد وغيره. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الطريقة المثلى التي تنفع المسلم في جسده وتنفعه في فكره وتنفعه في دينه هي أن يقلل من فضول الطعام والشراب ومن فضول الشهوة. ولذلك فكان من حكم الصوم، إذا صام الإنسان إذا جاع وشعر بالجوع والعطش، حينئذ يرق قلبه وتصفى نفسه، وحينئذ يحسن التفكير ويحسن التأمل والتذكر والتدبر في آيات الله. أما إذا كان الإنسان قد ملأ نفسه بهذه الشهوات واستغرقت يومه كله لا يفكر إلا في الشهوات فقط، فهذا قد يؤدي به ذلك إلى قسوة القلب والعياذ بالله. ولذلك كان الصوم من حكم الصوم أنه يؤدي إلى صفاء النفس وصفاء القلب وإلى رقته. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم من كثرة صيامهم، من كثرة جوعهم وعطشهم، كانوا إذا ذكروا آيات الله ذرفت عيونهم، كان منهم من ينظر إلى السماء فتذرف عيناه، لأنه يتأمل في خلق الله، يتأمل في آيات الله الكونية، كما قال صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هكذا كان السلف رضي الله عنهم، كانوا إذا قرأوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع، بخلاف الطائفة الأخرى، بخلاف هؤلاء الذين يتبعون شهواتهم فإنهم لا يتدبرون لا في آية شرعية ولا في آية كونية، كما قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كم من آية من الآيات الشرعية ومن الآيات الكونية يمر الناس عليها، يرونها، يقرؤونها، لكنهم لا يفهمونها، لا يتدبرون معناها. فهؤلاء لا ينتفعون بهذا النظر، النظر في الآيات الكونية أو الشرعية، إنما ينتفع به المؤمن الذي يحسن التفكير والتدبر والتعقل. كذلك من حكم الصوم أنه سبب للتقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصائم يدخل بصومه هذا في حظيرة المتقين، لأنه إذا كان صائما فهو مأمور بفعل الواجبات، مأمور باجتناب المحرمات. الصائم مأمور بترك المباحات من الطعام والشراب والشهوة، هذا مباح، مباح في الأصل، لكنه محرم في رمضان. مأمور أيضا باجتناب ما نهى الله عنه. ولذلك فإذا كان المسلم متلبسا بالصوم فإنه كلما هم بمعصية تذكر أنه صائم فامتنع عنها. وهذا الإنسان يجد هذا في نفسه، كل إنسان يجد هذا في نفسه. إذا كنت صائما قد تهم بالمعصية، قد تفكر في المعصية، لكن بمجرد أن تتذكر بأنك صائم تمتنع عن فعلها، تترك هذه المعصية طاعة لله، خوفا من الله، وإرضاء له وامتثالا لأمره سبحانه. وهذا هو معنى التقوى. ولذلك تجد أن الخير يكثر في المسلمين في شهر رمضان، يكثر فيهم الخير. لماذا؟ لأن المسلم كلما هم بمعصية يتذكر، حتى في بعض المعاصي التي يستهين بها الناس كالغيبة مثلا، ربما يتكلم، لكن بمجرد أن يتذكر بأنه صائم يسكت، يعلم بأن هذا الكلام قد يفسد عليه صومه. فهذا هو معنى أن الصوم يجعلك من أهل التقوى. ولهذا نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنا صياما وقابلنا أحد المسلمين بشتيمة أن نذكر أنفسنا وإياه بهذا الصوم، تقول إني امرؤ صائم بصوت يسمعه هذا المعتدي، يفهم بأن الصائم لا يحق له أن يدخل في شجار مع غيره، الصائم لا يحق له أن يرد الشتيمة بالشتيمة، وإنما يجيب بهذا الجواب النبوي إني امرؤ صائم، فيذكر نفسه بأنه صائم، والصائم هو من أهل التقوى من المتقين، والتقي لا يقابل الشتيمة بالشتيمة خصوصا في شهر رمضان، ويقولها تذكيرا لهذا المعتدي، فهذا المعتدي ربما قد يغفل، قد يتلاعب به الشيطان فيعتدي على أخيه المسلم بالكلام، فإذا ذكرته بهذا فقد نصرت أخاك على الشيطان، حتى ولو اعتدى عليك بالشتم إذا قلت له إني امرؤ صائم فأنت ناصر لأخيك، هذا نصرته على نفسه، نصرته على الشيطان، لأنك ذكرته بحقيقة الصوم بأن الصائم لا ينبغي أن يرد الإساءة بالإساءة. كذلك من حكم الصوم أن صيام هذا الشهر يذكرنا بنعم الله علينا، نحن والحمد لله في زماننا هذا وفي بلدنا هذا يجد الإنسان الطعام والشراب وقت الحاجة، بمجرد أن يحين وقت الإفطار يجد المسلم ما يحتاجه من طعام وشراب، وكل ذلك بتيسير الله له، وإلا فبعض المسلمين يعانون، بعض المسلمين وغير المسلمين أيضا، بعض الناس يعانون من هذا، لا يجدون الطعام والشراب في وقت الحاجة، ربما عنده المال لكنه لا يملك الطعام والشراب، البلاد التي تدور فيها الحروب عندهم أموال، ربما يكون الرجل غنيا لكنه لا يملك قوت يومه، وهذا في كثير من بلاد المسلمين اليوم يعانون من هذا. نحن اليوم والحمد لله عندما تريد الطعام والشراب تجده ميسرا عند جميع العائلات، وهذا يذكرك بهذه النعمة، فهناك إخوان لنا لا يجدون الطعام والشراب بسبب فقرهم، بسبب الحروب التي تدور في بلادهم، هناك من لا يجد الطعام أو من لا يقدر على الطعام بسبب المرض، وهكذا. فإذا تذكر المسلم حال إخوانه وحال الناس كيف يعانون من هذا الباب، وهو قد يسر الله له الطعام والشراب في أوقات الحاجة إليه، فإنه يشكر الله على هذه النعمة. الآن عندما تجلس على طاولة الإفطار هل تشكر الله على هذه النعمة؟ تذكر إخوانك في كثير من البلاد يعانون وأنت في نعمة، صمت لله ثم أفطرت على رزق الله وهو ميسر لك، فهل لا شكرت الله على هذه النعمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير منا جميعا كان يفطر على تمرات ويحمد الله ويشكره، نحن الآن تجد الطاولة ممتلئة بالطعام ومع ذلك إذا أكمل الطعام لا يحمد الله، لا يتذكر حمد الله ولا شكر الله تعالى، فصوم رمضان يذكرنا بهذه النعمة، يذكرنا بأمر آخر وهو إخواننا الفقراء الذين لا يجدون هذا الطعام والشراب، فنحن نشكر الله عندما نصوم، نشكر الله على أن ذكرنا بنعمة الطعام والشراب، نشكر الله تعالى على أن أغنانا، وهذا ما يدفعنا إلى الإحسان إلى إخواننا المحتاجين، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالإحسان في شهر رمضان، كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وأمرنا أن نحسن إلى الناس قدر المستطاع، من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا، أمرنا بتفطير الصائم سواء في بيوتنا أو خارج بيوتنا، حتى بالنفقة، إذا أنفقت على عائلة في شهر رمضان ولو أطعمتها يوما واحدا فلك أجر صيامهم جميعا. وهذا أيضا يؤدي إلى فائدة أخرى زيادة على هذا الأجر، زيادة على ذلك فائدته هو أنك قد أدركت حكمة الصوم، فهمت الحكمة من الصوم، ليس مجرد الجوع والعطش وننتظر متى تنقضي هذه الأيام. هذا خطأ، هذا هو الذي جعلنا لا نستفيد من رمضان، أننا نفكر بهذه الطريقة. شهر رمضان ينتظره الناس من أجل السهر واللعب واللهو في الليل، والصوم في النهار والنوم، هذا هو رمضان، وينتظر متى ينتهي رمضان حتى يحتفل بالعيد. هذه الطريقة تجعلنا لا ننتفع بعباداتنا، لأننا لا نفهم الحكمة منها. فالله سبحانه وتعالى لا يشرع لنا شيئا إلا لحكمة عظيمة. شرع لنا الصوم ليس هكذا عبثا، حاشا، وإنما شرعه لحكم عظيمة. لابد أن نفهم هذه الحكم، ولابد أن نجسد هذه الحكم في حياتنا. نصوم ونتذكر معنى الصوم، هو قمع النفس، هو أن تكون من أهل التقوى، هو أن تحسن إلى الناس الفقراء والمحتاجين، هو أن تشكر الله على أن أنعم عليك بهذه النعمة، نعمة الطعام والشراب في أوقات الحاجة. بقيت حكمة أخيرة أذكرها، وإن كانت حكم الصوم لا تنتهي لكثرتها وتنوعها. من الحكم أيضا أن صيام هذا الشهر أو الصوم عموما يضيق مجاري الشيطان من البدن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين أخبرنا بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يجري في جسدنا في عروقنا مجرى الدم، والصيام يضيق مجاري الدم من البدن، فحينئذ تضيق مجاري الشيطان، ولذلك تضعف وساوس الشيطان في هذا الشهر، تضعف وساوس الشيطان للصائم. ولهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أرشدنا إلى الصوم، أرشدنا إلى الصوم عند اشتداد الغضب واشتداد الشهوة. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا الصوم هو الذي يكسر ثورة الغضب وثورة الشهوة. فبعض الناس ربما يغضب في نهار رمضان، هذا غضبه مصطنع، لأن الصيام يهدئ النفس باتفاق علماء الدين وباتفاق الأطباء، الأطباء المعاصرون كلهم يعلمون هذا، أن الصوم هو الذي يهدئ النفس ولا يثير الغضب أبدا. إذن فهذا الذي يغضب في نهار رمضان غضبه مصطنع وليس غضبا حقيقيا، وإنما هو يتظاهر بذلك، إنما هو يزيد في نفسه ويتبع هواه. وإلا فصيام رمضان، الصوم عموما، يهدئ النفس ويهدئ من الشهوة ويضيق من مجاري الشيطان من البدن، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم علاجا لأمور كثيرة، بل جعله عليه الصلاة والسلام كفارة لأمور كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ، وكذلك كفارة اليمين الحنث بعد اليمين، هذه كلها كفارات جعل النبي عليه الصلاة والسلام الصوم كفارة لها. لماذا؟ لأن هذا الصوم هو الذي يؤدب هذا الذي ارتكب الخطأ وقتل، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم حتى يؤدب نفسه بالصوم، يصوم شهرين متتابعين. هذا الذي ظاهر امرأته وحرمها على نفسه، هذا أيضا لابد، هذه النفس هذه لابد أن تؤدب بصوم شهرين متتابعين، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الصوم صوتا يؤدبنا به، كلما أخطأت هذه النفس وارتكبت خطيئة أو ارتكبت جريمة تؤدب بهذا الصوم بهذه العبادة العظيمة. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم وفقنا لليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، وفقنا لقيامها وصيامها، وفقنا لقيامها وعمل صالح يقربنا إليك فيها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،